بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فرأينا في المجلس الأخير بعض المباحث المتعلقة بكان وأخواتها، وهي أول باب من أبواب النواسخ. والمباحث المتطرق إليها سابقا هي تعريف النواسخ من حيث اللغة والاصطلاح، ثم بيان عدد هذه النواسخ وهي كان وأخواتها، ثم تعدادها، ثم بيان شروط عملها، ثم أنواعها من حيث التصرف والجمود، ثم رأينا معانيها تامة. وبقي علينا أن نتدارس حالات خبر كان مع اسمها، ثم حالات خبر كان مع الأفعال هذه مع كان وأخواتها، ثم مسألة هل يتقدم معمول الخبر على كان أو على اسم كان، أي هل يلي معمول الخبر كان وأخواتها. وقرأنا إلى غاية وغير ماض مثله قد عمل. فقال المصنف رحمه أو الناظم رحمه الله تعالى: وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. فقال الشارح رحمه الله: هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام، والثاني ما لا يتصرف. هذا رأيناه، قلنا كان الأفعال ثلاث أقسام: إما متصرفة تصرفا تاما، وإما تتصرف تصرفا ناقصا، وهي أفعال الاستمرار بمعنى أنه لا يأتي منها مصدر ولا أمر، وفعل النوع الثالث جامدة أي لا تتصرف بحال. فقال: والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام، طبعا ليس باتفاق العلماء، ليس باتفاق العلماء جامد باتفاق، ويقوي هذا اختلافهم في أصل وضع هل هي حرف ولا فعل، يعني دليل على أنها جامدة باتفاق، يعني لو لم تكن جامدة لما حدث هناك خلاف في فعليتها وحرفيتها، اتفقنا. إذن ليس هذه باتفاق، ما فيش إشكال. خلاف دام، دام أو ما دام، إن صح التعبير، احنا رأينا أنه ما دام فعل ماضي ناقص. قد يأتي قائل ويقول لك: رأينا منها المضارع وهو يدوم وفي الأمر دم، فكيف تقولون إنها جامدة؟ الجواب: قلنا شرط عملها أن تسبقها ما المصدرية الظرفية، وفي المضارع والأمر لا تسبقها ما المصدرية الظرفية. لكن قد يأتي قائل ويقول لك، قد يأتي قائل ويستدل على أنها دامة، على أنها متصرفة، يقول لك: عندما تشرحون ما دام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قدر مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، أتيت بالمصدر ولا لم تأتي بالمصدر؟ إيه، كيف تقول جامدة؟ مفهوم؟ اتفقنا. إذا استدلوا بهذا، قالت بالتأويل، قالت ثم كنت تأوله، قالكم تأولوا المصدر مدة دوامي حيا وقعدت تعمل، فكيف تقولون إنها جامدة؟ يعني لو أراد أحدنا أن يتكلم ويقول: أنا شوف لا أكلمك ما مدة دوامي، مدة دوامك عاصيا، لا أكلمك مدة دوامك عاصيا. الصبان رحمه الله تعالى، الصبان صاحب الحاشية المعروفة على شرح الأشموني، اختار هذا، قال: بل دام يمكن أن نقول إنها متصرفة تصرفا ناقصا، بمعنى يأتي منها الماضي والمصدر فقط، تبقى تعمل، قد بدليل تجويزكم أن تقولوا مدة دوام حي. والجمهور الذين قالوا بالجمود لدامة حكموا عليها بالجمود قالوا هذا في التقدير، ومعلوم أنه يجوز في التقدير ما لا يجوز في غيره. لو تكلمت أنت وقلت لا أكلمك مدة دوامك عاصيا، تعرب عاصيا حال، ما تعرباش خبر دام، تعربها حالا ولا تعربها خبر. متى تعربها خبرا؟ إذا سبقتها ما دام. أما مدة دوامي ولا غير ذلك تعربها حالا، مثل دم طيبا، مثل يدوم لك الأمر مثلا خيرا أو طيبا وهكذا، تعربها حال. قال لك شوف وين تصيب دام، الاسم المنصوب بعد مشتقات دامة فهو حال، إلا ما دام فهو خبر. اتفقنا؟ هذا هو القول يعني في ماذا. والثاني ما لا يتصرف، شوش قال؟ والثاني ما لا يتصرف وهو ليس، تكتب اتفاقا ودام فيها الخلاف، مفهوم؟ فنبه المصنف شكون؟ ابن مالك، بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال وغير ماضي مثله قد عامل، يعمل غير الماضي منه عمل الماضي. غير الماضي اللي هو المضارع، الأمر، المصدر، يعمل عمل هذه الأفعال. نحو يكون زيد قائما، قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، هاي عملت كان وهي مضارعة. والأمر نحو كونوا قوامين بالقسط، وقال الله تعالى كونوا حجارة أو حديدة، جاب لك مضارع وجاب لك أمر. واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك، زيد مبتدأ وكائن خبر. الآن كائن باعتبارها اسم عادي، اسم أعطيناها أنها خبر، لكن باعتبارها اسم فاعل من كان تحتاج إلى اسم وخبر. فأخاك كائن اسمها مستتر فيها تقديره هو، وأخاك خبر كائن منصوب على نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف وكيف مضاف. وقال الشاعر، طبعا هذا البيت مجهول القائل، هذا البيت مجهول القائل، لكن الكلام كثير في هذا البيت هذا، لم يأتي لتثبيت قاعدة، لم يأتي لتثبيت القاعدة كينة من الأول. يعني هذا مسلم لدى العرب أن كان تعمل مضارعة وتعمل اسم فاعل وتعمل مصدر وتعمل، أتى بهذا البيت لا يعني ليثبت لتثبيت قاعدة، القاعدة أنا ثابتة، لكن أتى على سبيل المثال مثل ما أتى بالآية، مثل ما أتى بزيد كائن أخاك، أراد أن يأتي ببيت لكنه مجهول القائل. قلنا الأبيات المجهولة مجهولة القائل ليست بحجة، ما هيش حجة. قال الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تنل فيه لك منجدا، معنى البيت واضح، يعني ليس كل من يضحك لك ويبتسم لك هو صاحبك إذا لم تنل فيه في الشدائد لك منجدا، يعني كما احنا نقول الصاحب في الشدة، أما في الوقت الضاحك كل الناس يحسنون ذلك. إذا الواو بحسب ما قبلها أو يستئنافية ما نافية، كل هو مبتدأ مضاف ومن اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. يبدي، خلوا الجمل مع الأخر من الآن، خلوا الجمل مع الأخر. يبدي في المضارع مرفوع من طرفه الضمة مقدرة من عن دورها الثقل، والفاعل مستتر تقديره هو، يعود على من، يعود على من. البشاشة مفعول به منصوب على سبيل الفتح، كائنا كل من يبدي البشاشة كائنا، ما كل من يبدي البشاشة كائنا. هنا ما راهي تعمل عمل ليس، ما النافية حجازية ستأتي، ما عندنا نوعان، إما ما تعملش هذا الأكثر ما زيد قائم عادي، وإما تعمل ما زيد قائما، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، هذه عملت عمل كان ليس. إذن هنا كل اسم ما، لو كان قال كائن عادي تقول ما النافية ومبتدأ وخبر، لكن هذه تعمل عمل ليس حجازية، كائن خبر ما الحجازية. وكونه اسم فاعل ففيه ضمير مستتر تقديره هو اسم كائن، وأخاك خبر كائنا منصوب بالالف لأنه من الأسماء الخمسة مضاف كيف مضاف إليه. إذا هنا ما كان لا شرط لا والو، ما كانش قال شرط، مفهوم؟ أنا أحاول أجردها. شوف لازم نكونوا واقعيين، حتى علاقة بس عمال يقولوها، لازم نكونوا واقعيين. علاش غلبونا بالإعرابات الموجودة اليوم في الكتب؟ وينصب إذا ظرف خافض لشرطه منصوب بعده ظرف خافض، وبالك ما كانش شرط. أو سؤال آخر إدارته، إذا اللي قرأ معنا هل أصل فيها أنها شرط؟ أهدر الحق، سبحان الله نسينا هذه النقطة بزاف. احنا قاع العلماء يقول لك إذا الأصل أنها ليست للشرط، وإنما أصل أنها ظرف عادي، ظرف كي اللي قلت حين إذا زرتك أي حين أزورك مثل لما صح. إذا أصل فيها أنها ظرف، قال لك تضمنت معنى إن، تضمنت معنى إن يعني أشربت معنى إن. علاش يقول لك أشربت؟ يتخيلوا شغل كلي صبوا لها لداخل كمية لبس بها من إن أعطاوها يعني، إذا تضمنت معنى إن دائما. عجيب كيف نقول أصلا بعدين نجعل دائما نسير على الفرع، نقول الأصل أنها ليست للشرط وبعدين تصير دائما شرط. لا لا، حاول قدر الإمكان أنك ما تقولش للشرط، ما كاش شرط، مفهوم؟ إذا راهي أصل فيها ظرف صح. دوك نشوفوا هل نقدر نستغني هنا عن الشرط؟ لا لا لا، وما كل من يبدل بشاشة كائنا أخاك حين لم يعني إذا لم تلفه لك منجدا، حين عدم وجودك له منجدا. إذا حاول قدر الإمكان تقول راهي ظرفية، إذا اسم زمان مبني على السكون في محل نصب ظرف. علاش؟ لاخاطش لا يقول شرط، راح يقدر جاوب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق، راح يقول شرط، راح يحوس على جواب الشرط ما يصيبوش وش يقول لك، وإن جواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق. يجوز لك، يجوز لك الإعرابان. إذن لم حرف نفي جزء مقلب تلفي في المضارع مجزوم به لما جزمه حذف حرف العلة وهو ينصب اثنين، ينصب مفعولين، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء فعل به الأول لك، جاء مجرور متعلق بمنجدا، تبانا منجدا. تعرفوا أنه شكون الأصل في العمل؟ الفعل ولا اسم الفاعل؟ الفعل، الفعل يعمل متقدم متأخر يعمل قوي جدا، قوي جدا. اسم الفاعل فرع، لذلك اشترط له شروط. هنا تأخر عن المعمول لك منجدا أخرناه، فلذلك جابوا اللام. وإلا أنجد يتعدى بنفسه، أنجدته مش أنجدت له، لكن هذه جارت العادة تاع كلام العرب، إذا قدموا المعمول وكان العامل فرعا يأتون بحرف جر، يأتون بحرف جر صح. إذا لم تلفي لك منجدا فعل به ثاني لتل صح. الآن الإعراب على اعتبار إذا ظرفية فقط، وش نجعل؟ إذا لم تلفي لك منجدا في محل جر بإضافة إذا إليها، اللي يقدر إذا شرطية يجعل جواب الشرط حذوف. إذا عندنا جملتان، جملة يبدل بشاشة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وجملة ما كل من يبدل بشاشة ابتدائية. أين الشاهد من هذا البيت؟ كائنا أخاك، عمل كان مع أنه ليس ماض وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل. قال والمصدر كذلك، والمصدر كذلك، واختلف الناس في كان الناقص هل لها مصدر أم لا. هو الأفضل يقول أو لا، الأفضل لماذا؟ أم بعد هل تفيد الإضراب، انتبهنا، أم بعد هل تفيد الإضراب، كأنه اختار أنه ليس لها مصدر، هو لا يريد. بخلاف لو قال واختلف الناس في كان الناقص هل ألها مصدر أم لا، على الاستفهام هل لها مصدر أو لا، خير لك إما تدير الهم، طبعا ما تصرفش في الكتاب، يقول أو لا يقال أو. والصحيح أن لها مصدر، لاحظ هنا تناقض في كلامي، لو حملنا أم تأتي للإضراب يعني خلاص لا، بعدين يقول لك أن لها مصدر، ومنه قوله كذلك قائل هذا البيت مجهول ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، وهذا عربناه. قال وما لا يتصرف منها وهو دام على خلاف، لا قلنا خلاف، تكتب خلاف دام وليس اتفاقا، وما كان النفي أو شبه شرطا فيه، وما لا يتصرف منها دام وليس وما كان النفي شرطا فيه. أنا نعشول أفعال استمرار الأربعة هي التي النفي شرط فيها، وهو زال وأخواتها لا يستعمل منها أمر ولا مصدر، أمر ولا مصدر. جيد، هنا انتهينا من ما درسناه سابقا، درسنا أنا قلنا قاعد قلنا اليوم عندنا المباحث التي نطرق إليها اليوم، عندنا الحالة الأولى أو الشيء الأول الذي نطرق إليه حالات الخبر، حالات الخبر مع اسم كان، ماشي مع كان، مع اسم كان. المسألة الثانية حالات الخبر مع كان وأخواته، حالات الخبر طبعا هذا نتكلمه من حيث التقدم والتأخر. حالات المسألة الأولى حالات الخبر مع اسم كان وأخواته، المسألة الثانية حالات الخبر مع كان وأخواته، المسألة الثالثة هل يتقدم معمول الخبر على اسم كان وأخواته، هل يتقدم معمول الخبر على اسم كان وأخواته، معمول مش عن تحدثوا عن الخبر، عن تحدثوا عن المعمول تاع الخبر. يلا شوفوا الآن المسائل الثلاثة هذه كلها ذكرها ابن مالك في أبيات قليل. هل يجوز أن أقول كان قائما زيد، كان قائما زيد، كان زيد قائما، هذه ما فيهاش إشكال، كان قائما زيد، شوف الله عز وجل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا أنفسهم يظلمون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قدم هنا الخبر على الاسم، قدم خبر على الاسم صح، ما كانوا إيانا يعبدون، وش قدم هنا، وش قدم، ما قدمش، ما كانوا، كان فعل ماضي ناقص الواو اسموها، إيانا مفعول به ليعبدون، يعبدون جملة فعلية خبر، كيف شرحت معايا، ما غير قدمت إيانا على يعبدون عن بالوش والخلاص، لا ما كانوا إيانا يعبدون راهي على الأصل، تبهنا أي على الأصل. وش لكم تلاحظوا هنا بليجوز تقديم، لا مش المعمول، ما تحدوش عن المعمول، يجوز تقديم الخبر على اسم كان، بمعنى أنه يجوز توسط الخبر. ها وش حبي يقول قلمان، وفي جميعها، لاحظ كلمة جميعها ما قالهاش باطل، وفي جميعها توسط الخبر أجز. أين عربوا البيت على الألفية، شو أو تعطوا لي شكون يقرأ لي البيت على الألفية على الترتيب، أجز توسط الخبر في جميعها، وهذه كلمة جميعها يعني منيح واحد، يعني منيح واحد يحمقها شوي، أخذ علاش مهمة، في جميعها، في جميعها توسط الخبر أجز، علاش راني نقول يعني الإنسان يضغط عليه شوي هذه الكلمة جميعها، لأننا عندنا عالم جليل وهو ابن دروستويه رحمه الله، ابن دروستويه خالف في ليس، خالف في ليس، قال خبر، قال ابن دروستويه عالم جليل قال خبر ليس لا يتقدم على اسمه، ما يتوسطش، علاش ابن مالك قال في جميعها، كانوا يرد على ابن دروستويه، مفهوم؟ والعجيب أنه خفي عليه قوله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم، كيف خفي عليها، ليس البر أن تولوا وجوهكم، نجد له عذرا ربما كان من قراء ليس البر، ما تصح بنو دروسهم طالع القراءات، يعني إنسان عالم بالقراءات يتقرأ ترجمته عالم بالقراءات، إنسان قد يخفى عليه، قد يخفى عليه شيء من اختصاصه فضلا عن شيء من غير اختصاصه، ليس البر أن تولوا وجوهكم، أين أعرب ليس فعل ماضي ناقص البر خبر ليس منصوب، أن تولوا أن وما بعدها في تأويل مصدر اسم ليس مؤخر، تقدير الكلام ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق البر، ماشي هي البر، مفهوم؟ هذا خفي عليه رحمه الله تعالى. زيد احنا هكذا سما قلنا له ابن مالك خلاص رانا نحيل لك ابن دروستويه من الطريق. قالنا ابن مالك بصح مازال واحد راه يخلط فيها، شكون هذا؟ ابن معطن رحمه الله. ابن معطن خالف في دامة، قال هذه دامة ما يتوسطش الخبر تاع ما دام ما يجيش في الوسط، يعني انت يجوز تقول لا اكلمك ما دمت عاصيا، او ما دام زيد عاصيا لا اكلم لا أكلم او لا اكلمه ما دام زيد عاصيا، جائز صح؟ ما دام عاصيا زيد، ابن معطن قال لا، ما دام عاصيا زيد لا ما يجوز، مفهوم؟ فهمت المسألة؟ ما دام عاصيا زيد هذه خطأ عنده، والجمهور يجوز اللي تقول لا أكلمه ما دام عاصيا زيد جائز، وهو محجوج بقول الشاعر لا طيب للعيش. علاش جابوا الشارح؟ ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت، ما قالش ما دامت لذاته منغصة، كان قال ما دامت لذاته منغصة لا شاهد فيه، لكن ما دامت منغصة لذاته قدم خبر ليس على اسمها توسط، فهذا محجوج به. لكن هذا البيت كذلك سنرى أنه لا ينسب إلى قائل معين، أيضا لا ينسب إلى قائل معين، اتفقنا؟ إذا انت وش تقيت قرأ كلامه بعدين إن شاء الله كيف قرأ تتذكر في جميعها توسط الخبر بالعاني، قال هذا الكلام في جميعها ليرد على ابن دروستويه وعلى ابن مواطن في مسألة. شوفوا قوله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، أي نعرف ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ما كان ما نافي كان في الماضي ناقص، صلاتهم اسمها مضاف لها مضاف إليه من جمع، عند البيت جار مجرور متعلق به محذوف حال ولا المصدر، لأنه الصلاة هنا راهي تعمل عمل الفعل، ما كان صلاتهم أيام يؤدوا عند البيت إلا، هذا تحصر يعني هذا تحصر ملغات، مكاء خبر والواو عطف تصدية معطوف عليه، وصل ليشوف الخبر وسط الخبر يجوز، ما كان مكاء وتصدية مش تقول ما كان بتقولش علاش سهلة قريناها في باب المبتدأ والخبر لأنه محصور، احنا وش قرينا في باب المبتدأ والخبر؟ الخبر المحصور أو المبتدأ المحصور واجب دائما تأخيره صح الآن تدرك قصدهم يتوسط الخبر يتوسط يسبق اسمها ما لم يقتضي شيء تأخيره، هذا هو الأصل، إذا اقتضى شيء تأخيره هذا شيء آخر، إذا متى أمكن تقديم متى لم يكن هناك موجب ومقتضي لتأخير الخبر جاز أن يتوسط بين الفعل والاسم، مفهوم؟ إذن هذا نحضر على الأصل، هذا في المسألة الأولى، هذا في المسألة الأولى. ولما كانت المسألة الثانية متعلقة بالبيت مباشرة راح ينطرقوا إليها، حالات الخبر مع من؟ مع كان وأخوات، مع الفعل الآن، مع الفعل، هل يعني هل شغل هذاك الخبر شفتوه مذكره هو كان هنا الخبر هذاك كان هنا مع الاخر قالوا له يجوز تتوسط قدمنا هنا حلات له حبيت قدم قاع اذا هو مع اليامات وشنو صار هو حبيت قدم على كان اخواته شفت ان انسان ما يجبش تفتح له الباب يعني يرجعك طلاب. اذا هنا قائما كان زيد قائما قلت الاصل، بعدها رحت بديت تحوسوا ابن معطين ولا تردوا عليهم قلت كان قائما زيد يجوز، قائما كان زيد قال يجوز، اهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وراء الشاهد أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وراء الشاهد. جيد، شوفوا منيح، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هو الخبر في الحقيقة هاوليك، والاسم هاوليك، وهذا معمول الخبر، يعني معمول هذا، يعني أكانوا يعبدونكم. قال العلماء إذا تقدم المعمول تاع الخبر، إذا تقدم المعمول تاع الخبر فهذا دليل على أنه يجوز تقديم الخبر أيضا، مفهوم؟ أنفسهم كانوا يظلمون، أنفسهم كانوا يظلمون. شوف دائما يجيب أمثلة معمول الخبر يتقدم على كان، فهذا يدل على جواز تقدم الخبر، مفهوم؟ هذه حالات شو اسمها الخبر مع كان وآخر، يجوز تقديمها على كان. يجوز تقول قائما ظل زيد، قائما ظل زيد، نعم قائما ظل زيد، قائما بات زيد، يجوز قائما أضحى زيد، قائما أمسى زيد، يجوز حلت لك. قائما ليس زيد، ليس قائما ليس زيد، فهم؟ هنا اختلف، هنا اختلف. قال لك صح سمحنا باش يتقدم الخبر على كان وأخواتها، ماشي برك يتوصل، يتقدم إلا في ثلاث حالات. يعني نقول يجوز أن يتقدم الخبر على كان وأخواتها إلا، أولا مع ليس، ثانيا مع بين قوسين ما دام، طلعت وش حال تشابه ما دام وليس في الأحكام، ثالثا مع الفعل المسبوق بما النافع، مع الفعل المسبوق بما النافع، ثلاثة. شوف قائما كان زيد معلي، قائما ظل زيد معلي، قائما بات زيد معلي، قائما أضحى زيد معلي، قائما أمسى زيد معلي، قائما صار زيد معلي، قائما ليس زيد. قالوا لا، ليس مصروفا عنهم، العذاب وقت لا يفرض عنه يوم، اذا اليوم متعلق بماذا؟ بالمصروف، فيوم الرد متعلق بمصروفه، يعني في خبر ليس ياتيه في المضارع مرفوع برفعه ثم المقدر من الثقل والفاعل المستتر هو هنا الشروط بي جمله يوم ياتيهم، هذا وضح اليه لان الجمله بعد الظروف مصدر اليه، يعني يوم اتيانه اياه يوم يأتينا، ليس في الماضي ناقص، وش اسمها؟ مستتر خيره هو يعود على العامل مصروفا خبر ليس تمام عنهم جوابهم بعدك بمصروف اين الشأن تقدم المعمول قاضي معمول الخبر تقدم على ليس وتقدم المعمول يدل على جواز ترتيب الخبر يعني ضربوهم قال فيما استدلتم في كان ظل وبات واضحى على بتقدم المعمول معمول الخبر اذا كنت تدل على جواز تقديم الخبر من الدولة فهذا كذلك لكن ما في لاحظوا معي عبارة الله لاحظوا الجهد الكوفيين لا تسجع جاءوا المصريون قالوا مصر احنا شفنا الامثلة اللي تعطينا هذا مع هؤلاء الرياض من كان يعبدون المعمول كان مفعولا به مفعولا به لاحظوا أنفسهم كانوا يظلمون فول به فول به بشيء تقدم حبله لما تقدم من فول به دل على جواز تقدم خاطر ده أولى حسب فول به الفول يتقدم على كان هذا الظرف وجاوزه معروف أن الظرف وجاوزه يغتفر ما لا يغتفر في غيره إذا قالوا نتسجلون جيبونا مفعول به لمعمول يجيبون مفعول به لمعمول في الخبر ما يجيبنيش ضرب جندرو فاش ضرب جندرو بتسأل حين الزر إن زيدا قائم يجوز تقول إن قائم زيدا إن قائم زيدا لا يجب أن يتقدم الخبر على إيش إن صح معمول خبر إذا كان ضرب جندرو إذا كان ضرب جندرو إن في الثاني زيدا يجوز معمول خبر لو كان مفعول به إن طعامك زيد آكل هكذا ثم لا يتقدمش نشوف المفعول به لا يتقدمش مطلقا ثم آكل ضرب جوزه يعتبر به تقدم وهو مفعول به يكون تقدم على الخبر هنا عندكم خبر طرف ولا مشي طرف كان طرف وهذه طبعا شيء خلطه قاعدة معمول الخبر إذا كان ضرب كان ضرور يتقدم معمول الخبر إذا لم يكن كذلك لا يتقدم فهم؟ خلاص انتهينا من ليس انتهينا من ليس قد يتساءل قائل يقول أين قال ما كان السائل فعليه قل شو مش هيقول بعد ومنع صدق خبر ومنع صدق خبر ليس شوف ومنع صدق خبر ليس شوفي اي اخترنا منع صدق خبر ليس عندكم في البيت لا وشفتوا البيت البيت يعني اللي بعد من بيتين ومنع صدق خبر ليس لا ليس هذه جهه بين قوسين زفت عنده ليس صوفي اي لم يصطفى ومنع صدق خبر لم يصطفى لا هذيك ليس جهه بين قوسين ومنع صدق خبر ماذا منع صدق خبر ليس خبر ليس جهه بين قوسين ليش ومنع صدق خبر ليس صوفي اين الخبر تاع منع صوفي ماشي ليس صوفي صوفي يا ضمنا الزهر يقرا ومنع صدق خبر ليس الصوت يعني لم نخطر منع صدق خبر ليس لا من دينا بين قوسين مش تعرف دي راهي محكيه ليس دخلت الجمله المحكوم عليها هي محكيه طبعا فهم؟ صح كلها فهمت البيت ومنع يعني واذا منعنا ان يسبق خبر ليس ان يسبق ان يتقدم الخبر بعد ليس لما منعناه هذا الذي اخترناه صوفي هم صح ثم وقفنا مسألة ثانية مع ما دام وشوفوا لي ما دام خبر ومنع سبق خبر ليس أن يسبق الخبر ليس ومنع سبق خبر ليس اتفقنا يعني أن يسبق خبر ليس منعه الصوفي فهم هي عاوز شو عبر وأن نمنع قد منعت عوضة بأن أن نمنع سبق خبر أي خبر أن يسبق ليس صفينا المنع مفهوم كان مسألة منع سبق أي خبر ليس يجوز قال نعم مفهوم الآن ما دام هل يجوز قول لا أكلمك ما دام زيد قائما نعم لا أكلمك ما دام قائما زيد بغنى لا أكلمك هذه مرة واحدة عندنا ثلاث احتمالات ما دام زيد قائما هذه باتفاق صحيح ما دام قائما زيد صحيح شو اللي خالف هذا بماضي بين تبني صواب جامد ما دام الاحداث الوضع معلوم قائما ما عندنا خط لا يتوقف بيتقدم قائما ما دام زيد ما دام زيد مفهوم هذه الثالثة خط لا يجوز مثلا لا أكلمك قائما ما دام زيد مفهوم لا يجوز تقديم الخبر تاع ما دام على ما دام ركزوا منيح كلمة ما دام لا أكلمك قائما ما دام زيد عفوا لا بين العلة شو هذا العلة؟ ما هذه معقولة؟ مصدرية ظرفية ما المصدرية الظرفية عندكم؟ لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لو كنت تقول قائما راح تعرفها لمن؟ خبر دام خبر دام كيفاش دام يعمل في قائما وهي قبل ما مسبوقة بما اتفقنا؟ ما هذه حاجز يحتوى بعد ما قبلها في ما بعدها لكن لو جاء بعدها الخبر ما عليه وفي جميعها توسط الخبر أجل سهلة الحساب. وش كم في منها؟ جواز أن يتوسط الخبر بكان وليس يعمل حتى ما دام وليس جميع خلاص كل شرطه دام حضر. وش مسألة حالات الخبر مع كان وخرج بدأنا بدأنا قالت لا يجب أن يتقدم الخبر على ما دام وأراد هذا ما دام لكن القصور في العبارة. الحالة الثانية التي لا يجب أن يتقدم فيها الخبر اللي هي عندنا احنا رقم ثلاثة كذاك سبق خبرين النافية تجد فيها مكذوبة لا تالية. يعني لو قلت لك ما زال زيد قائما صحيح؟ صحيح هذه الحالة على القناعة ما زال زيد قائما. حالة عبدها شوية حب يتقدم ما زال قائما زيد صحيح؟ صحيح ما زال قائما زيد صحيح هم قائما ما زال زيد خاطئ. لماذا؟ لأنهم ننفي يعني حروف تعليق حروف لا يعني ما بعدها بما قبلها ما لو شو الوجه وش يقولوا ما قائما زال زيد زال عندما قد تجيء بها متلوة تكون هذه ما من نافية جيء بها متلوة أي جيء الخبر بعدها لا تالية مش هي يجي من بعد فما إما أن تكون شوف تالية أنا رأي تالية أو متلوة قال هو جيء بها متلوة لا تالية للخبر جيء الخبر بعدها ما جيبش خبر قبلها كلام مالك كذاك سبق خبر كذاك يبقى المقبل كل سبق كذاك سبق خبري من نافي فجئ بها متلوة أي جيب الخبر بعدها إذا حبيت جيبوش قبل لا تالي. ومنع سبق خبر ومنع سبق خبر أي أي خبر يسبق ليس هذا استوفي المنع ومنع سبق خبر ليس استوفي. اتفقنا أخذنا المسألة ثلاثة هل يجوز أن يتقدم معمول الخبر على معمول الخبر على على اسم كان معمولة. يلا مع بعض نقرأ لك الآن وفي جميعها توسط الخبر أجد وكل سبقه دام حضر. مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم الاسم يكون محصور ولا يجب تأخيره يكون الاسم فيه ضمير يعود على الخبر أو على شيء من الخبر وش لازم يديره تأخروه صعب لا يلا يعود ضمير على متأخر فاللفظ رتبة هذه الحالة شكرا لها بأبنى في هذا الخبر الاسم إن لم يجب الخبر إن لم يجب تقديمه على الاسم هذه الأخبار إن لم يجب تقديمه على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم عادي. فمثال وجوب تقديم على الاسم قوله كان في الدار صاحبه كان في الماضي ناقص في الدار جون جون فعل محدود خبر مقدم صاحبها اسمها مؤخرها مضاف علاش انا اقدم الخبر على الاسم لانه في المبتدا ضمير يعود على شيء الخبر هنا الضمير راح يعود على متاخر في اللفظ رتبه فلا يجوز ها هنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متاخر لفظا ورتبه. ومثال وجوب تاخير الخبر عن الاسم قوله كان اخر في علاش انا يجب تاخير الخبر سوايا في التعريف والتنكير في التعريف وليس هناك قرينه تدل على ايهما. اذا كان في الماضي ناقص اخي اسمها رفيق خبرها فلا يجوز تقديم رفيق على انه خبر لانه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الاعراب. لو قال كان رجل رفيقا كان رجل رفيقا علاش او لجزء نكره او لجزء نكره كان قرينا الاسم يكون مرفوع الخبر يكون مرفوع كيف قارن يا بنات احنا نظروا بالآن إذا كان أخي رفيقي إعراب ربو قنطر قدير يقول اسمك. ومثال ما توسط فيه الخبر قوله كان قائما زيد قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين كان فعل ماضي ناقص حقا خبرها مقدم علينا جزم متعلق بحقا و نصر اسمها مؤخر ومضاف مؤمنين مضاف اليه وكذلك سائر افعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط اخبارها بالشرط المذكور بالشرط المذكور اي اذا لم يكن هناك موجب لتقديمها او موجب لتاخيرها ونقل صاحب الارشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها شو عند المحقق غير تعمى حجلا من حامل شو هو صاحب الارشاد وعندما عنده كتاب محقق من غير شيء ما حين عبد الحميد ولا كتابه محمد او في الدار ان شاء الله ما انت تحتاج الى ارشاد مش يجيبه في الدار يلا ونقل صاحب الارشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها علما نقل هذا الخلاف ابن دورستويه منع والصواب جوازه يا ليته اتى بالايه والصواب جوازه يا ليته اتى بالايه ليس البر ان تولوا لذلك ابن هشام رحمه الله في هذه المزيه يعني افضل ابن هشام دائما اذا اراد الاستدلال ياتي بالقران او بحديث ثم يلجا الى الشاعر يعني ما يعرفش الفرصه ان تستدل بالايه قال الشاعر وهذا الشاعر هو السموأل وجد ربي المثل في الوفاء كنا قال راينا قصته في مجالس مضت غير هذا لقد راينا قصه السموأل اعطى كلمه اعطى كلمه كلمه لامرؤ القيس انه يخبي له النساء ان امرؤ القيس كان راح يحارب بني اسد والقيس راح يكون بينه وبين بني اسد حرب وراى انه يطلب عنده النساء والصبيه وفي حسب السموأل هذا كان يهوديا لكن ليعيش مع العرب كما يقول ابن القيم رحمه الله ابن تيميه يعني يستسلم في الصفه علاش يقول ابن القيم يقول المنافقون تاع المدينه اليهود تاع المدينه افضل من منافق اليهود تاع خارج المدينه دائما علاش هذا سؤال مهم يا شباب بالك صابوا يدور مع اليهود سابر الأسد بعد ما هل يتقدم معمول الخبر على اسم كان معمول الخبر احنا شفنا الان من حول مع جميع الافعال على الصحيح حول الكلمه تاعك اللغه او نعم ابشر منكم من نفيا اتقدم مع ما دام اتقدم ومع ليس صوم المتقدم فوق هذا الكلام عنده معمول الخبر مثل ما قلنا في المثال كان زيد Thank you. ضاربا عمرا، هذا هو العامل. ولا يلي العامل، ما يجيش مورا، ولا يلي العامل معمول الخبر، هذا ما يجيش الا اذا ضرب الاب او حرف الجر. فانتم بالبيت هذا طبعا هو الغاز رحمه الله تعالى يتكلم به الغاز، ولا يلي العامل معمول الخبر. هذا لا يجيش لا يلي العامل معمول الخبر الا اذا ضرب الاب. اذا اول ما تضرب الاب اتفاق بالإيجوز لو لم يكن ضرب أو جنب روح هنا حين المنع مطلق أو المخير أما تشعر بطريون ما يجوز وروتم كان عمرا كان عمرا زيد ضاربا أن تكون المخير ما يجوز كان عمرا زيد ضاربا هذه الكوفية جائز مطلق جائز مطلقا عندهم جواز مطلقا هذا الى البحريين وهذا الكوفي مفهوم القول الثالث اختاره بعض اهل العلم ابن السراج رحمه الله في مقدمته من اختار هذا اختاره ايضا زياده ابن السراج ابن عصفور رحمه الله ابن عصفور ابن السراج ابن عصفور اختاروا التفسير مش معنى التفسير حبوا يفقوا بين الجمهور والشيطان كما دائما تختلفوا ويقولوا لنا عشان كذا هذا اختار فاهموا كلها طب معلاش ما تقولوش جمع بين قولين مختلفين. طب اذا تقدم المعمول مع الاسم جاز، مع الاسم جاز، يعني الاسم راه معاك جاز، اما لو اخرت الاسم كله فلا. مثلا عند ابن شراد ابن عصفور يجوز هكذا، كان عمرو زيد، كان عمرا زيد ضاربا، يجوز كان عمرا ضاربا زيد عن هذا اليوم، فاختار التفصيل. قال ان تقدم المعمول مع الاسم تقبل المعمول مع الاسم جاز والا لا. طبعا ابن عقيل هنجيب لك هذه المساله بادلتها. ماذا بادلتها؟ ادله الكوفيين. جاب بيت الرزق يقول جرير بن عطيه هل خطط وهو يصفهم ب اما بالسارقه او بالدعارى الموجود، فيقول قنافذ هدجون حوله يزين بما كان اياهم وعطيه اولا. يقول لك انتم يا معشر قوم جرير مثل القنافذ لا يخرجون الا بالليل. قنافذ هدجون، نشوف هدجون حول البيوت كل الليل. هذه العاده من علمهم اياها؟ بما كان اياهم عطيه باب الجرير، جرير وعطيه بما كان اياهم عطيه اولا. هذه ربها عليهم والد جريج استاذهم في هذا خذ الليل يلتمسون السارقة أو غير ذلك. استدلوا أيضا من بيت الشعر، سنرى أحد البخلاء نزل عليه قوم، نزل عليه قوم فأراد أن يكرمهم. لماذا؟ في جلة، على وزن جلة، بجلة من التمر، وهذه الجلة وصفها يعني يسلم أن يحدثه فيه سره أو يحدثه يشفع له، هذا آلمته ودخيل. فوصف الحادث حتى اللون تاع الجلة صهباء، والصهباء شف لون الأصفر ليك معانا، الصهباء لون الأصمر، تعرفوا لون الأصمر رايح مثل لون النحاس. قالت الجلة هذه كانت صهباء أكرمتهم بها مملوءة من التمر. فلما استيقظوا الصباح، استيقظنا الصباح كوب من النواة، نوى كوب من النواة، هذا ما خلاه ولا شيء زين، مع أنهم لم يأكلوا، مع أنهم النواة كان كلاوة، كان النواة كلاوة، يعني أو يصفهم بشدة الجشع أنهم أكلوا كثيرا. بمجرد ما صار الكوب مشغول أكلوا كثيرا. زين إذا أخبرتم أنهم كاين نوى اكلوا، فهو يريد ان يظهر لك شدة حزني، حزني على المصيبة التي حدثت. فانا في يقول انا سياتي البيت، فاصبحوا لا والنوى في معرس، معرس عالي معرس، فاصبحوا والنوى عالي معرس، معرس هو المكان تاع التعريس، النزول ليلا، النزول ليلا يسمى التعريس. فاصبحوا والنوى عاليه معرسهم، وليس كل النوى، وليس كل بالضبط، وليس كل النوى تلقي المساكين، ليس كل النوى تلقي المساكين، يعني مع انهم القاف كاع النوى، يعني لا وشغل الكومه هذه. المهم هذا ما يقول، اين الشاهد؟ قنافذ هدجون حول بيوتهم بما كان اياهم عطيه اول. ها؟ اياهم قدم المعمول تعود قدمه على الاسم بما كان اياهم عطيه اول. ولاحظ وليس كل النوى تلقي المساكين، قدم كل النوى على تلقي المساكين، على المساكين. ليس كل النوى تلقي المساكين. صح. نقرأ الآن. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور، إذا كان ظرفا أو جار. وهذا يشمل حالين، أحدهما أن يتقبل معمول الخبر وحده على الاسم. هنا قيل أن الضبط هنا تتمنى إليك هنا أن يتقدم المعمول مع الخبر، يعني خبر أو يعمل في هذا الشهر المعمول الخبر أو يعمل في المعمول يتقدموا معه، معليش ما فصلش بين المعمول مع الخبر والخبر بمبتدأ وهو أجنبي فهم. أنا سمعوا الخبر مليلة ذكرت بهذه العبارة فيها شيء ابن عصفور رحمه الله من السراج قالوا إذا قدمت أنت المعمول فعل الخبر مع الخبر قدمهم على الاسم عليش عشان ما تكونش تصل بين العامل والمعمول بأجنبي، نحن كان تقدم المعمول فعل الخبر والخبر هناك والاسم في الوسط تصل بينهم بأجنبي، وهذا وجه قوي والله وجه قوي يعني ساعة. قال قال هنا حالات الأولى أن يتقدم المعمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، نحو كان طعامك زيد آتي ولا الخبر ها يمكن لله لم يرى هذا التفصيل من هذا صح، يمكن قد كان هي رأيت عمل هنا ماشي يمكن يمكن هذا وجه ما شاء الله الوجه جيد، يعني يمكن بالك المصريون منعوا من هذا، قالت لا يمكن الأخذ بها جيد ما يحاجة. كان طعامك زيد آكلا، أين المعمول؟ معمول الخبر طعامك صح؟ هل تقدم وحده لمع الخبر؟ تقدم وحده. قال وهذه ممتنعة عند المصريين، أجازها الكوفي، عندك على أجازها الكوفي هم أجازوا مطلقا ما ليش. الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر، نحو كان طعامك أكلا زيدا، تقدم على الخبر مع المعمول مع الخبر، وهي ممتنعة عند السيبويه وأجازها بعض المصريين وسميناها. ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جاز في الإسهال، لأنه لم يلي كان معمول خبرها يعني. فتقول كان آكلا طعامك زيد، كان آكلا طعامك زيد، يعني لو قدمت جيد ما شاء الله. ولا يمنعها المصري لماذا؟ لماذا يمنع المصري؟ لا احنا لم يلي المعمول، احنا نتكلم انا كيف اقول منع المطلق يلي المعمول كان ليه؟ هنا لم يلي توسط، لا شك انه ليس داخل في النزاع. فان كان المعمول ظرفا او جرى مجرورا جاز كلامه كان عند المصريين الكوفيين، نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا وكان في المسجد محمد معتكفا كاش عاد صح. الان في هذا المسألة نتحدث فيها وش قلنا؟ ذكرنا الخلاف، ذكرنا الخلاف فشد الكمبيوتر في البيتين قنافل هدانون حول بيوتني بما كان قيام عطية عودة. نعلم معه قنافل خبر مصدر أو يوصل هو يسمى هم قنافل خبر مصدر فجاجون نافل قنافل حوله ظرف متعلق بهدادون بيوتي طبعا مضاف بيوتي مضاف اليه مضاف لها مضاف اليه ومين اللي بما باء ايش معنى هالباء إذن بسبب ما موصول لحد موصول تبع معايا تبع معايا محلوك بتاع بين ما مصدرية أو مصدرية يمكن مصدرية يمكن موصول. هل ترى العائد لما كان إياهم عطية أو الذي كان إياهم الذي ودهم عوده بما كان إياه معطية وعوده بما كان إياه معطية وعوده لأنك عوده رأي ترجع له بما عوده معطية بسبب ما عوده معطية لأن ما رأي مصدرية مصدرية ما كش بعاد شوف أنا أفضل بسألها كش بعاد بما مصدرية كان كان يخرج هذا البيت على أنها زائدة قال كان زائدة تزاد كان وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علما من تقدم ثم سنرى البحث جاي قالك زائدة لن تقول زائدة بما إياه معطية هول كذلك إشكال إيش إشكال ما شاء الله تعليق كان ليس زائدة يقول كان المرأة ليس زائدة على تراهي كان ماضي ناقص وش يقول كان في الماضي ناقص إياه مفعول به لمن يعود عطية اسم كان وعود اسم تعود خبر سلف معي كان في الماضي ناقص إياه معمول عود معطية الاسم كان نقدر معمول الخبر قدمه على الاسم وكان قال بما كان عوده معطية شوف عاد على عادي بما كان عوده معطية مصطفى خبر عادي كيف انا خرج؟ مصريون كشفوا البيت فجأة من بارزة كان يقال كان زين كان يقال ضرورة كان يقال طب كذا ضرورة قال كان بعمل الشام بما كان الشأن بما كان الحال حال الوقع ضرورة بما كان الشأن درسنا بعمل الشام درسنا ما جاي درسنا درسنا من كذا الخبر كما قلنا لكم بالليل رواب أول قلنا بالجملة الخبرية يكون الخبر جملة لا بد من رابع إلا إذا كان المبتدا ضمير شامل ضمير شامل الحال الواقع الخبر شيء هذا إنه لا يفلح الظالمون ماذا إنه لا يفلح الظالمون إن الشأن لا يفلح الظالمون صح كان الشأن بسبب أن كان الشأن كان الواقع إياهم عطية أولا إياهم تربط بعودة وعطيته مبتدا والجملة الثانية خبر والجملة الاسم هذه خبر تابع من شفت شو جملة قال ومضمار الشاي اسم لكان الوي تبدل ان وقع ما يوهم وهم مستبان انه امتنع ان وقع شيء يوهمنا انه وقع يعني اذا نريد بكلام العرب ما يوهم خلاف ما قررناه فنلغي ضمير الشاي اسما لكان فنوي ضمير الشان اسما لكان مضمار الشان اسما لكان الواقع موهم ما استبان انه ما تبين لك انه ممنوع ثم جاءك من كلام العرب ضمير انه مخالف لذلك فقدر ضمير الشان ممتع اتفقنا هذا البيت ماشي على التقديرات ماشي قل كان زائدة ماشي قل ضمير الشان ماشي البيت إلى آخر فأصبحوا والنوى عالية معرفتهم على الشعب وليس كل النوى يوصل مسافينه وهو فهم المسألة سمعهم يا لقر معي ومضمر الشيء اسم ننوي إن وقع مهم ما استبان أنهم كان يعني إذا أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخراجها معمول خبرها فأوله. كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن. ونحو ذلك قوله قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية فعلا. وانظر تخريجين آخر ومنهم من حمل هذا البيت على صاروخ وعلى أن كان زائد. ها؟ شكون هو؟ ايه؟ مبتدأ. كنت معنا في الأعلام. احنا في مكتوب في الحواشي. خليك معايا. شوف أعرض شوف. كان. ناقص ايه؟ اسمه ضمير كان. قوة الجنس. يعود عطية. مبتدأ. عود من تعود. خبر ثاني. لا لا جملة عودهم عود إياه جملة خبرت عطية جملة عطية عودهم خبرت ضمير شاهد صوم صح. فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا يجوز كان طعامك زيد آكلا على المذاهب الثلاث كان والنوى طبعا لازم تلقي بالتاء مطرحيه البيت يعني فيه مشاكل لا اريد الخوف فيها الان ليس لا اريد الخوف فيها الان اخر الحصه ما نفتحوش علينا جبهة يلا برك نحاولوا كيف نقربوها فأصبحوا تفضل معي على ناقص والخبر مكاش دليل على أنها ليست ناقص هم دخلوا في الصباح فأصبحوا أي دخلوا في الصباح تاما مش ناقص أصبح في الماضي تام والواو فاعل والنوى عالم وعرف الجملة حالية هم عسرة فإن سمعت تقول الخبر فأصبح ناقص وليس في الماضي ناقص كله خبر لمن خبر ليس ليس جواح هو خبر ليس ممكن ايه وراء الاسم وراء الاسم ادخل كل خبر ادخل كل خبر هكذا يعني ليس تلقي المساكين كلها كل النوى هذا سهلة كلما اقترب كلما انطلق لي كل عند كوبي عند الصراط مع الصوت من عند بصري بصري قدر ظن الشان الى هو ليس الشان كل النوى تلقى المساكين بوم. قال اذا قرئ بالتاء المتناه من فوق يخرج البيتان على ادمار الشان والتقدير في الاول بما كان هو اي شان فضمير الشان اسم كان وعطيه مبتدا وعود خبر واياه مفعول عود والجمله من المبتدا وخبر خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لان اسمها مضمر قبل المعمول والتقرير في البيت الثاني وليس هو أي شأن فضمير شأن اسم ليس وكل النوى منصوب بتلقي وكل المساكين من فعل وفاعل والمجموع خبر ليس هذا بعض ما قيل في البيتين. المجلس القادم إن شاء الله القادم إن شاء الله ندرس أمرين أمر واحد يسموه خصائص ثانية.